بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني أو عصاني فإنك غفور رحيم. وهم أن الكلام تقدم على هذه الآية الكريمة وأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد نوزع في تصحيحه أنه قال لأبي بكر رضي الله عنه: إن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني إنك غفور رحيم. وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى إذ قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح إذ قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وإن مثلك يا عمر كمثل موسى إذ قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إني أسكنت من ذريتي، من العلماء من قال من هنا للتبعيض، لأن ذرية إبراهيم ليسوا كلهم سكنوا مكة، إنما التي سكنت مكة هي هاجر عليها السلام مع وليدها إسماعيل صلى الله عليه وسلم. أما سارة فلم تكن هنالك في مكة، بل كانت في الأرض المباركة على قول من الأخوان، هي وولدها إسحاق عليه السلام. إذن قوله من ذريتي، قال البعض إن كلمة من هنا للتبعيض، أي بعض ذريتي. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. الباء كما تعلمون في الجر تتناوب، فحالا تأتي الباء بمعنى في، وفي بمعنى الباء، في بمعنى على، وباء بمعنى عن. وتقدمت لذلك أمثلة كقوله تعالى وكقول فرعون: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، ونحن فاسأل به خبيرا، أي فاسأل عنه خبير. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، أي ليست فيه زروع ولا ينبت، عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. في قوله عند بيتك المحرم دليل على أن البيت كان من قبل، وإبراهيم عليه السلام ليس هو الذي أسس البيت كما قال بعض العلماء، إنه أسس من قبل إبراهيم. والذي فعله إبراهيم عليه السلام وما ذكره الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. قال بعض العلماء: الذي صنعه إبراهيم عليه السلام هو رفع القواعد من البيت بعد أن غطتها الأتربة وعلاها التراب، أصبحت مع الأرض في مستوى، فرفعها إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. قال فريق من العلماء: دعا لهم بما يصلح الله لهم أخراهم به قبل الدعاء بأمر الدنيا، فلم يدعوا أولا بكثرة مال ولا بسعة رزق في الدنيا، إنما قدم الدعوة بإقامة الصلاة. وقد ورد نحو ذلك في قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزق نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ففيه البدء بالأهم، فلما كانت الصلاة هي الأهم سأل ربه أن يجعل ذريته مقيمة للصلاة. فنأخذ من هذا أدبا من آداب الدعاء وتقديم الأهم. ربنا ليقيموا الصلاة. قد يقول قائل قد وردت نصوص فيها تقديم أمر الدنيا على أمر الآخرة على ما يبدو من ظاهر النص، كقوله تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالجواب على ذلك أن الواو لا تقتضي الترتيب، إنما تقتضي في هذا المقام خاصة مطلق التشريف. وأنتم تعلمون أن قول القائل مثلا أتى زيد وعمر لا يلزم أن يكون زيد أتى أولا ثم جاء بعده عمر، بل قد يأتي آنفان، بل قد يأتي عمر قبل زيد. فهذا هو وجه الجمل. ربنا ليقيموا الصلاة، فلذلك استحب لنا الدعاء بمثل هذا، أن ندعو لأبنائنا وذرياتنا أن يكونوا من أهل الصلاح وأهل الفضل قبل أن يكونوا من أهل الثراء. ولذلك قال تعالى في شأن رجل صالح حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا دعاء ينبغي أن يتقلده من بلغهم الله 40 تجاوزوها. ينبغي أن يقول رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فبعد 40 أنت في ضعف وابنك في ازدياد في قوته، فالذي عساه أن يجده صلاح الأبناء بإذن الله. قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أخذ منه أمر وهو تعيين سبب الدعوة التي ندعو الله بها. فإذا قلت على سبيل المثال يا رب ارزقني بولد صالح، لماذا هذا الولد؟ هل التكاثر به والتباهي؟ هل التعدد به والتقوي؟ هل الافتخار به؟ أم ماذا؟ فإذا عينت سبب الدعوة كانت أدعى للقبول، كما قال موسى عليه السلام هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري. لما؟ قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فلذلك جاء الجواب قد أوتيت سؤلك يا موسى، ونحوه من بيان سبب الدعوة التي ندعو بها. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إن تهلك هذه الأصابع فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. ويحوه قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اشف عبدك ينكو لك عدوا أو يمشي لك في جنان. فبين سبب طلب الشفاء، لماذا مشفى؟ أليس في المرض أجر؟ فالجواب بلى، المرض فيه أجر، ولكن هناك أجر أعظم والجهاد في سبيل الله ونكاية العدو وكذلك المشي في الجنائز. ونحو هذا البيان لسبب الدعاء. قول زكريا عليه السلام هب لي من لدنك وليا، لماذا؟ قال يرثني أي يرث علمي ونبوتي، ويرث من آل يعقوب أي العلم والنبوة، واجعله ربي رضيا. فقيد الدعوة لصلاح الولد. فهكذا إذا بين سبب الدعاء، حتى الدعاء على قوم إذا بين سببه كان سببا شرعيا كان أرجى في الإجابة. ومن ذلك قول نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لماذا تدعو عليهم يا نوح؟ إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فهذا وجه أيضا. فإبراهيم عليه السلام قال هنا وارزقهم من الثمرات، لماذا؟ قال لعلهم يشكرون. لا أريد يا رب أن يرزقوا كي يبغوا ويطغوا، لا أريد ذلك يا رب، إنما أريد أن يرزقوا حتى يقدموا لك شكرا على ما أثبيته إليهم من المعروف والخير، ترزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إذن فيه جواز الدعاء أحيانا بساعة الأرزاق في الدنيا. صحيح أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي يقتاتون به، يعني بلا اتساع إنما على قدر الحاجة. ولكن ورد أيضا الدعاء بسعة الرزق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أنس بن مالك: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيه، فدع له بكثرة المال وكثرة الولد. وقد روي وليقرر سنده، وتعلمون أن سعد بن عبادة وأن ولده قيس ابن سعد بن عبادة كان قرماء جدا في غاية الكرم. فكان سعد يقول: اللهم إنك تعلم أني لا أصلح للفقر ولا يصلح لي الفقر، لأنه سخي وكريم جدا. حتى إن سعدا ولده خرج ذات يوم في غزوة، فجاء الناس في الغزوة فأمر بذبح كم من هائل من الإبل حتى شكاه الناس، ومواصلة كرمه حملته على ذلك. والله الحاصل أنه يجوز الدعاء بسعة الأرزاق، ويجوز الدعاء بغير ذلك حسب ما تقتضيه المقامات، والله أعلم. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا، أي يا ربنا، إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، تعلم يا ربنا سبب دعائنا، تعلم يا ربنا كل شيء عنا، ما أظهرناه لك من دعاء وما أدمرته نفوسنا. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، وهذا ينبغي أن يناجى به الرب سبحانه، فإنك لو توافق قولك بلسانك مع المستكن في قلبك كان ذلك أدعى إلى القبول أيضا. ولذلك فإن الله قال في شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان يوم الحديبية فعلم ما في قلوبهم، فماذا كان؟ فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. هذا الوجه. وقد قال تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فتوافق القلب مع اللسان نادرة خير، والحمد لله. ولذلك نتوسل إلى الله بمثل ذلك: يا رب إنك تعلم نواياي، تعلم ما تكنه نفسي وما أخفيه في صدري وما تلفظ به لساني، تشهد يا رب على ما في قلبي، هل أريد غشا لأحد أو أريد قطيعة أو أريد وصلا، أنت بكل ذلك عليم. فإذا كانت السريرة سوية والحمد لله كان ذلك أدعى بالقبول بإذن الله. وأيقن أن الله سبحانه سيختار لك الخير أينما كنت وحيثما كنت. قال إبراهيم عليه السلام: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، وليس فقط الذي نخفيه والذي نعلنه نحن، بل وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا تذكير حسن، تذكير يحملنا على مراقبة الله عز وجل. ولذلك كان هذا التذكير في وصية لقمان لولده لما قال له في ثنايا الوصية، قال له قولا ينبغي أن نتعلمه ونعلمه أبنائنا ويركز عليه: يا بني إنها، أي المعمولة، من خير أو شر، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن، أي فتكن عملت في صخرة، أي حاطت بك صخرة وأنت عملتها داخل هذه الصخرة، أو عملت في السماوات في أي مكان في السماوات أو في الأرض، في أي مكان في الأرض يأتي بها الله أي يوم القيامة. إن الله لطيف خبير أي يعلم ما دق من الأمور خبير بها. مثل هذا التعليم والتأصيل ينبغي أن يذكر به الجميع، ينبغي أن نتذكره. ولذلك ربنا يذكر به في عدة آيات من كتابه العزيز، فيقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ضيق الصدر الذي أنت فيه يا محمد لا يخفى علينا، لا يخفى علينا أبدا. ونحوه يقول تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقال أيضا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إلى غير ذلك من الآيات. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، يحمد ربه على هذه الذرية الصالحة. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، فمكث زمنا طويلا طويلا لم ينجب صلى الله عليه وسلم، مكث زمنا طويلا طويلا لم ينجب، حتى آل الأمر إلى أن أصبحت امرأته عاقرة، أصبحت امرأته عقيما عجوزا عقيما، ومع ذلك لم ينقطع رجاؤه في الله، بل أصلح الله له زوجته وحملت بإسحاق عليه السلام وبشرت بذلك. فقال مثنيا على ربه شاكرا لأنعمه: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، فلم يتضجر لكونه رزق على الكبر كما يقول البعض الآن: ابن الكبير يولد يتيما. لا، بل حمد الله على ذلك، حمد الله على الذرية. فبئس القول القائل بتحديد النسب. الله يقول في كتابه ممتنا على بني إسرائيل: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ويقول نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. الآية. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: تناكحوا تكاثروا فإني مبائن بكم الأمم. ويقول سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على مئة امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وإلا من ثلاثة: ولد صالح يدعو له. أهل الإيمان يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. السماع هنا من العلماء من قال هو سماع الإجابة، السماع المقتضي للإجابة، إن ربي لسميع الدعاء. هذا دال على أن إبراهيم عليه السلام كان يدعو ربه بالولد بذرية الصالحة، ومن ثم استجاب الله دعاه، ومن ثم قال: إن ربي لسميع الدعاء. ونحو ذلك ورد في دعاء زكريا عليه الصلاة والسلام إذ دعا ربه تبارك وتعالى: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قد ورد أن البعض كان يطوف حول الكعبة يلهج بقول: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، يمتثل قول زكريا عليه السلام ويفعل مثل فعله إذ كان عقيما لا ينجب، فرزقه الله من توبه. قال إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ربي أي يا ربي اجعلني مقيم الصلاة. هل كان إبراهيم لا يصلي حتى قال: اجعلني مقيم الصلاة؟ فالجواب كلا، بل كان يصلي صلاة حسنة، ولكنه سأل الله الثبات على ذلك، وسأل الله الإعانة على ذلك. وهذا يذكرنا بقول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فيخشى أهل الفضل وأهل الصلاح أن تزيغ قلوبهم فيسألون الله الثبات ولا يغترون بصالح الأعمال. وقد قال ربنا في شأنهم، في شأن أولي الألباب ودعائهم: ربنا، أي يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تمل بقلوبنا عن الحق وعن الإيمان إلى الكفر والباطل بعد إذ مننت علينا بالإيمان. ولذا كان من أكثر دعاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام ومن أكثر أيمانه: لا ومقلب القلوب. وقد قال: قلب ابن آدم أو قلب ابن آدم أشد تقلبا من الماء في المرجل، أي من الماء الذي يغلي. وتعلمون أن الخليل إبراهيم قال: ولا أخاف ما تشركون به، أي أنا لا أخاف من أصنامكم التي تجعلونها شريكة لله، ولا أخاف ما تشركون به. ثم يقيد بقوله: إلا أن يشاء ربي شيئا، أي إذا شاء الله أن أخاف من هذه الأصنام أو يحول قلبي للخوف منها لكان. وهذا تقييد حسن تنهم عليه. ونحوه يطرده الأنبياء، فشعيب عليه السلام يقول: وما يكون لنا أن نعود فيها، أي في ملتكم، إلا أن يشاء الله ربي. قال تعالى: وقال إبراهيم عليه السلام: ربي اجعلني مقيم الصلاة، يسأل ربه أن يعينه على مداومة الصلاة والاستمرار عليها. والنبي يعلم معاذا فيقول: والله يا معاذ إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، أي واجعل ذريتي مقيما للصلاة كذلك، ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. قد يوفق الشخص لدعاء ولكن لا يقبل. ولذا فقد كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع، وعين لا تدمع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع. كان يقول: أعوذ بك من دعاء لا يسمع، وفي الرواية الأخرى: ومن دعوة لا يستجاب لها. فقد يوفق الشخص للدعاء، ولكن الدعاء يحتاج إلى رعاية. صورة الرعاية أن تسأل الله القبول، أن تسأل الله الاستجابة، أي استجابة الدعاء، تتبع الدعاء: ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي. وهنا جاء التعقب. أما قوله ربنا اغفر لي فلا بأس بذلك، بعد مستحب، ولوالدي جملة يستحب، لكن لما كان أبوه كافرا منيعا عن الاستغفار لوالده، قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فاستغفار إبراهيم لأبيه كان عن وعد وعده إياه لما قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. فلما وعد أباه أنه سيستغفر له استغفر له، فقال: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. لكن لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولذلك نهينا عن التأسي بإبراهيم في هذه الجزئية، جزئية الاستغفار للأب المشرك. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي لا تتأثر بإبراهيم في هذه المقالة في الاستغفار للأب المشرك، إلا قول إبراهيم لأبيه لا يستغفرن لك. فلا يجوز الاستغفار للمشرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فبكى وأبكى من حوله، فبكى وأبكى من حوله صلوات الله وسلامه عليه. قال إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين عمما بعد تخصيصي. وهذا مستحب، مستحب التعميم بعد التخصيص في الدعاء على وجه الخصوص. وما يدل على ذلك قول نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الأعرابي يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال عليه الصلاة والسلام: لقد تحجرت واسعا، يريد رحمة الله عز وجل، أي ضيقت رحمة الله بهذه الطريقة، أو تحجرت ضيقت، أو تريد أن تضيق رحمة الله. لذلك يستحب التعميم في الدعاء. وقال إبراهيم: ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب، أي يوم القيامة. السؤال: هل إبراهيم عليه السلام أذنب حتى يقول ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب؟ فجواب ذلك السؤال أن إبراهيم عليه السلام تزداد خشيته من الله تبارك وتعالى، فمن ثم يرى الأمور التي فعلها وإن كانت في أنظار غيره صغيرة جدا لا تذكر، لا تذكر، ومع ذلك يخشى ربه بسببها، كما قال: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري إني كذبت 3 كذبات. فذكر إني سقيم لما دعوه إلى عبادة الأصنام، وذكر هذه أختي لما أرادوا اغتصابها منه، وذكر: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وكلها لا تخاريج، ولكن كما قال ابن مسعود: مع الفارق إن المؤمن يرى صغار ذنوبه كجبل يريد أن يتساقط عليه، وإن الفاجر ليرى عظيم كبار الذنوب كذبابة حطت على أنفه ثم طار. قال إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.